تسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سعيد وسعد. أما سعد رضي الله عنه اسمه سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف. آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف. إذن أبو سعد وآمنة هم أولاد عمومة، ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد في الحديث المشهور: هذا خالي، وهو يشير إلى سعد، هذا خالي، فليريني امرؤ خاله، فليريني امرؤ خاله. يعني كان كالمحبة والافتخار بسعد أنه من أخواله، لأنه له قرابة بأمه آمنة. وقد أشرت أن أباه وهو مالك ابن وهيب ابن عم آمنة بنت وهب. أبوها وهب هو أخو أبو مالك، اسمه وهيب، وهيب ووهب إخوة. إذن هذا هو المراد عندما قال هذا خالي، كما جاء في الترمذي بإسناد حسن. وكنيته أبو إسحاق رضي الله عنه، كنيته أبو إسحاق، وقالوا هو أكبر أولاده. وكانت هذه السنة في التكني، أنك تكني بأكبر أولادك. هذا الصحابي الجليل يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في كلاب، في هذا الجد، وهو الجد السادس، كلاب محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. وهكذا أيضا سعد رضي الله عنه هو سعد بن مالك ابن وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب، وهو زهري. إذا قيل الزهري وهو قرشي، يعني من بني زهرة. هذا الصحابي الجليل شهد بدرا، فهو بدري، وكان من المهاجرين السابقين، فهو أيضا مهاجر سابق رضي الله عنه، وهو أحد العشرة الذين ذكرهم ابن أبي داود في الحائية هنا، أحد العشرة المبشرين بالجنة. وزد إلى ذلك أنه أول من رمى سهما في سبيل الله، وهو أيضا أحد الستة الذين وضعهم عمر في الشورى، وهو الذي قاد جيوش المسلمين في معركة عظيمة وهي معركة القادسية، وانتصر فيها نصرا عظيما مؤزرا على الفرس رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل كان مجاب الدعوة، وسنذكر شيئا من ذلك. أمه، أم سعد، هي حمنة بنت أبي سفيان، ولم يرد في الحقيقة أنها أسلمت. الذي جاء في النصوص أنها كانت كافرة، بل وفي صحيح مسلم وسنذكر الحديث أنها قالت: لن آكل ولن أشرب حتى تكفر بدينك يا سعد، أليس تزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ فأطعني. وسيأتي الكلام عن ذلك، فقد أخرجه مسلم في الصحيح. فحلفت ألا تكلمه ولا تشرب ولا تأكل حتى يرتد عن دينه. هذا الصحابي الجليل كان له أيضا إخوة وهم صحابة، ومن هؤلاء الإخوة عمير، وقد مات شابا صغيرا شهيدا في غزوة بدر، عمير ابن أبي وقاص وهو أخو سعد، وكذلك عامر ابن أبي وقاص وهو صحابي أيضا، وعتبة ابن أبي وقاص، وهذا عتبة في الحقيقة لا يوجد ما يدل على إسلامه. ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة، وذكر وأشار إلى هذا، قال: لا يوجد عندنا دليل صريح في إسلامه، ولا دليل كذلك على كفره، فلا نثبت صحبته. نبقى على الأصل أنه ليس بصحابي حتى يثبت أنه صحابي. وجاء ذكره في الصحيحين عندما اختلف سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة وهو أخو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. سودة بنت زمعة أبوها زمعة كان يدعي أن هذا الولد له، وعتبة قد مات ولم يأتي في الحديث هل أسلم أو لم يسلم، لكن سعدا كان يطالب بهذا الغلام ويقول هذا ابن جارية عتبة أخي وقد أوصى عتبة به إلي. وكان زمعة له ابن أخو سودة يقول هو أخي وولد على فراش أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. وفي الحديث نفسه من باب الاحتياط النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لسودة؟ واحتجبي منه يا سودة. هو في الحقيقة سيكون ماذا؟ سيكون أخا لها، لكن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تحتجب؟ كان فيه شبه قوي من عتبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب الاحتياط قال واحتجبي منه. فلما كان عام الفتح أخذه سعد بوصية أخيه عتبة وقال ابن أخي، يعني ابن عتبة أخي، عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة وهو أخو سودة وابن زمعة اسمه عبد، فقال بل أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، يعني هذا أخي أبوه زمعة وقد ولد على الفراش وهي جاريته. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه ومشي حتى يحكم بينهم، فقالوا يا رسول الله كذا وكذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة احتجبي منه. انظروا في الحديث لما قال احتجبي منه قال لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله الولد للفراش ولو كان شبيها بعتبة. إذن هؤلاء إخوة سعد، عامر وعمير وعتبة، وأخته خالدة، خالدة بنت أبي وقاص زوجها صحابي، وابنها جابر ابن سمرة صحابي لأن زوجها سمرة ابن جنادة وهو كان صديقا لسعد، تزوج أخته خالدة وهي صحابية وأنجب صحابيا جابر ابن سمرة ممن أراد أن يشارك بغزوة أحد فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، جابر ابن سمرة. هذا الصحابي الجليل سعد ابن أبي وقاص تزوج جمعا من النساء وكان له قرابة 40 من الولد، بعضهم يقول كان له 20 أنثى، له من الإناث 20 وله من الذكور 19 ذكرا، يعني قريب 40، 39 ذكور وإناث أولاد سعد. منهم إذا جئت إلى تقريب التهذيب ستجد مجموعة من أولاده مذكورون ممن روى الحديث وهم تابعون ثقة، يعني إبراهيم وكذلك عامر ومصعب، وهذا يروي كثيرا عن أبيه مصعب بن سعد، وعائشة بنت سعد تروي عن أبيها كثيرا، كل هؤلاء أبناؤه، وكما أشرت جملة منهم في كتب الرجال لأنهم كانوا من حفاظ الحديث وممن رووا الحديث وكانوا ثقات، وكذلك محمد بن سعد وهو أيضا من التابعين الذين رووا الحديث. أما بالنسبة لفضائله فقد أشرنا إليها، قلنا هو بدري شهد بدرا وأهل بدر مغفور لهم، وكذلك هو من المهاجرين السابقين رضي الله عنهم، وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل المهاجرين وأنهم أفضل من الأنصار. هذا الصحابي الجليل في صحيح مسلم ذكر أنه نزلت فيه آيات، وفي بعض الروايات يقول نزلت فيه 4 آيات، وقد ذكر هذا مسلم في صحيحه في سياق طويل، وسنذكر ما يتعلق أيضا بأمه لأنه في الحديث نفسه نزلت الآيات المتعلقة بقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه. هذا صحيح مسلم والحديث من حديث سعد. ماذا يقول سعد ومن يرويه؟ ابنه مصعب، مصعب بن سعد عن أبيه سعد أنه ذكر أنه نزلت فيه آيات من القرآن، ثم بدأ يذكر آية آية مع قصتها، قال حلفت أم سعد التي هي حمنة، وهذه حمنة هي بنت عم أبي سفيان ابن حرب، هذا أبو سفيان، هذه بنت عمه. حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، ثم قالت له: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا؟ فمكثت ثلاثا لا تشرب ولا تأكل حتى أغمي عليها من الجهد، لا أكل ولا شراب ولا طعام. فقالوا: جاء ابنها عمارة فسقاها وقامت وصارت تدعو على سعد. هذا الذي ورد، لم يرد شيء في إسلامها. فأنزل الله: ووصينا الإنسان بوالديه. إذن هذه الآية الأولى إلى قوله: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثم قال، هذه الآية الأولى، ثم قال: وأصاب النبي عليه الصلاة والسلام غنيمة عظيمة، يعني في غزوة بدر، فإذا فيها سيف فأخذته، يعني من الغنائم، فظن أنه لا بأس من أخذه، لكنه ذهب يستأذن، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نفلني هذا السيف يا رسول الله، يعني من الأنفال، والأنفال معناها الغنائم. قال: رده، يقول لسعد: رده من حيث رده، أو رده من حيث أخذته، يخاطب سعدا. فانطلق، ثم قال: حتى إذا أردت أن ألقيه في، يعني مع السلاح وكذا، رجعت فقال: يا رسول الله أعطيني هذا السيف، كأنه أعجب بهذا السيف ويريده. فقال: رد هذا السيف من حيث أخذته. فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال، هذه الآية الثانية. ثم قال: مرضت فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ظن أنه سيموت وغلب على ظنه، فسأله عن الميراث، وكان يريد أن يوصي بماله كله لبنت له، فقال: النصف. قال: النصف كثير، الحديث المشهور، إلى أن قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال: فأنزل الله ما جاء في آيات الميراث. ثم ذكر أيضا أنه كان مع نفر من الأنصار قبل أن يحرم الخمر، فشرب الخمر معهم، بعد ذلك جاء ذكر الأنصار والمهاجرين، فقال سعد: المهاجرون خير من الأنصار، وكان مخمورا قبل تحريمه، فأخذ رجل منه رأس، عظام رأس، وفي رواية مسلم هذه التي بين أيدينا قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني، فخرج أو جرحت بأنفي. فبعد ذلك ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، فأنزل الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هذه كلها نزلت بسبب سعد. كذلك جاء من فضائله رضي الله عنه أنه رأى الملائكة في غزوة بدر، كما في مصنف ابن أبي شيبة، جاء في بعض الروايات أنه رأى جبريل وميكائيل، لكن على صورة إنسان، وليس المقصود الملائكة بصورتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها. كذلك كما أشرنا أنه مستجاب الدعوة، هذا جاء عند البزار بإسناد حسن، وجاء كذلك عند الحاكم وعند ابن حبان في صحيحه. ومن فضائله أيضا رضي الله عنه أنه أول من رمى بسهم، هذا جاء عند ابن أبي شيبة. كذلك في البخاري أنه وهو يتكلم عن أسبقيته في الإسلام قال: كنت ثلث الإسلام، يعني ثالث ثلاثة، هذا الذي يقصده، أنه ما أسلم إلا اثنان وأنا الثالث، هذا جاء أيضا في صحيح البخاري وهو من مفردات المذهب. قال في صحيح البخاري عن سعد: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. قالوا يعني بمعنى ثالث رجل أسلم من الرجال. من هم الرجال الذين أسلموا قبله؟ خديجة، خديجة امرأة، وعلي كان صبيا، أبو بكر، وزيد ألم يكن رجلا؟ زيد بن حارثة كان صغيرا، وعلي صبي. أنه يتكلم عن الرجال، أول من أسلم من الرجال الأحرار، ورقة، ورقة سبق أبا بكر، صح ولا لا؟ ولا ما صحابي؟ وعيسى باعتبار، بسم الله، باعتبار. ما معنى باعتبار؟ ما سمعت، مشغول؟ عيسى هل هو صحابي أو لا؟ قل صحابي أو لا، وبعدين تصل. عيسى صحابي؟ لماذا؟ هذا هو، قال النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، ها؟ وهل قلنا الصحابة أفضل من الأنبياء؟ ما علاقة هذا؟ لا غير صحيح. هذا إذا قلنا أن صحبته أفضل من نبوته، وإلا هو نبي والنبوة بالإجماع أفضل من الصحابة. لكن تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ التقى به وآمن، وهذا ما حصل. ولهذا الله أوجب على الأنبياء كلهم أنهم لو ظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لوجب أن يبايعوه وأن يتبعوه. حديث المشهور، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباع. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. هذه من الأدلة أنه لو ظهر أي نبي يجب أن يتبعه، ولهذا عيسى سيفعل ذلك عندما ينزل في آخر الزمان. هذا هو الاعتبار. جيد، الله أعلم، لا يدري، إلا إذا قصد زيد بن حارثة، هو رجل نعم لكنه لم يكن من الأحرار، كان مولى، فهذا كان اسمه زيد بن محمد. إلا إذا قصد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وسعد، يكون هو الثاني بعد أبي بكر، ثالث ثلاثة. أسلم ورقى، هذا الصحيح. قد النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بخير ورأى له نهر، قال هو في الجنة. لهذا ابن عثيمين في العقيدة الواسطية يقول الصحيح أن أول صحابي أسلم ورقة. نعم، لا هو آمن به، وقال آمن به كنبي، لم يبعث ذاك الوقت كرسالة، لأن أول ما نزلت عليه ذهبت به ورقة إلى، وقال لو كنت فيها جذعا لنصرتك حينما يخرجك قولي، يعني لو كنت قويا، ومات. كذلك من فضائله وهي الأخيرة وبها نختم، أنه رضي الله عنه، هو نفس الحديث لكن كرره، يعني ذكر أنه نزلت فيه الآية المشهورة، وهذا جاء وهي من الفضائل ولم يكن خاصا بسعد، جاء هذا في صحيح مسلم الحديث في فضائل سعد في صحيح مسلم. يقول سعد في نزلت، مع أنه ما ذكرها في الحديث الذي ذكر فيه الأربع الآيات، قال في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، التي في آية الأنعام، قال نزلت في ستة وأنا منهم، في ستة من الصحابة، وذكرهم ومنهم ابن مسعود وبلال. وذلك أن المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام كيف تدني هؤلاء وتريد منا أن نجلس معك وأنت تقرب هذا وهذا وابن مسعود وبلال وفلان ومنهم موالي، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، فكانت فضيلة لهؤلاء الستة. قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ستة نفر، وهذا في صحيح مسلم. فقال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، يعني نحن السادة، من هؤلاء؟ قال أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، لا أدري لماذا قال هذا لن يسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه شهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام كلها، ولم يتخلف عن شيء من هذه المشاهد. ولهذا قالوا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في أول السرايا، وهي سرية الخرار. هذه السرية أراد النبي عليه الصلاة والسلام من سعد أن يدرك عيرا لقريش، وكانت هذه عبارة عن، كان هذا عبارة عن وادي، ومنهم من يقول هو ماء قريب من الجحفة، خرج إليه حتى يدرك هذه العير، وكان معه قرابة 20 رجل. فخرج على رأس 9 أشهر من الهجرة، يعني بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، بعد 9 أشهر عقد لواء لسعد، وكان لواء أبيض، قالوا الذي حمل هذا اللواء هو المقداد بن الأسود. ثم خرج حتى يدرك هذه العير، لكن شاء الله أن هذه العير فاتت سعد ولم يدركها، ثم رجع إلى المدينة ولم يحصل قتال مع أحد. هذه السرية في الحقيقة لا تصح إذا نظرت إلى إسنادها، لأنها من طريق الواقدي، والواقدي إمام في المغازي، ولهذا العلماء ذكروها في كتبهم ورووها وصارت تذكر في السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سرية عبيدة بن الحارث، وهذه السرية هي التي رمى فيها سعد أول سهم في سبيل الله، ولهذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعد قال: وإني أول العرب رميت سهما في سبيل الله، أو أول من رمى بسهم في سبيل الله. إذن هذا ثابت عنه أنه أول من رمى. قالوا: أين رمى هذا السهم؟ في هذه السرية، سرية عبيدة ابن الحارث رضي الله عنهم جميعا. وكانت هذه السرية إلى رابغ، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى رابغ، وكانت على رأسه 18 شهرا من الهجرة. كذلك من السرايا المشهورة التي خرج فيها سعد هي سرية نخلة، وهذه السرية هي التي أنزل الله عز وجل فيها قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، لأنهم الذين خرجوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 8، ومنهم من يقول بلغوا 12 رجلا، خرجوا إلى بين الطائف ومكة من أجل عير أيضا لقريش، وشاء الله عز وجل أن يكون إدراكهم لهذه العير في آخر يوم من رجب. إن تركوا هذه العير دخلت الحرم ولا يجوز القتال في الحرم، وإن قاتلوهم كان في آخر يوم من رجب وهو شهر حرام ولا يجوز القتال في شهر الحرام، فتشاوروا وخلصوا إلى أنهم يقتلون هؤلاء ويأخذون العير، فقتلوا 2 وأسروا 2 وأخذوا العير بما فيه من غنائم، ثم رجعوا إلى المدينة. لما جاءوا إلى المدينة فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، غضب من صنيعهم وقال: لم آمركم بهذا، فلم يأخذ، لا أخذ الأسرى ولا أخذ الغنائم. فتكلمت قريش: إن محمدا يقتل في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، ويأخذ المال في الشهر الحرام، ويأسر الرجال في الشهر الحرام. فكثر الكلام حتى إن المسلمين صاروا يتكلمون في هؤلاء الذين خرجوا في هذه السرية. سعد بن أبي وقاص في الحقيقة كان معهم لكن لم يشارك في هذا القتل. لماذا؟ لأنه خرج بعد بعير ضل، فخرج يريد أن يأتي بهذا البعير فتأخر رضي الله عنه. فالشاهد لما كثر الكلام وتكلم المشركون أنزل الله هذه الآيات من سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. صحيح هذا الأمر، صحيح أنه لا يجوز القتال في الشهر الحرام وهو كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. يعني ما ذكرتموه هو صحيح، لا يجوز القتال في الشهر الحرام، لكن كفركم بالله وصدكم عن سبيل الله، بل كذلك قتالكم للمؤمنين والفتنة أكبر من القتل، بمعنى أنكم فتنتم المؤمنين فكنتم تقاتلونهم في مكة وتضربونهم وتأسرونهم أو تحبسونهم حتى يرجعوا عن الدين. فقال الله: والفتنة، أي ما تصنعونه فتفتنون المسلمين، أكبر من القتل الذي تزعمون أو تشتكون منه. فالله عز وجل لما نزلت هذه الآيات فرح بها هؤلاء أصحاب السرية، فرحوا بها فرحا شديدا لأنها خففت عنهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أخذ الأسرى وأخذ الغنائم عليه الصلاة والسلام. إذن ولا يزالون يقاتلونكم، يعني إلى الآن وهم مستمرون على هذا الحال، يقتلون أهل الإسلام حتى يرجعوا عن دينهم. هذه هي سرية نخلة، كانت على رأس 17 شهرا من الهجرة. هذه السرية أو هذه السرايا هي المشهورة التي شارك فيها سعد. بعد ذلك جاءت الغزوات الكبيرة، وعلى رأس هذه الغزوات غزوة بدر شارك فيها سعد. وقد ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سعد كما في صحيح مسلم يطلب منه أن ينفله سيفا، فأنزل الله يسألونك عن الأنفال. ثم شارك في أحد، وفي غزوة أحد أبلى بلاء حسنا وعظيما سجله التاريخ. لماذا؟ لأن حصل في غزوة أحد أن البعض فر من هذه المعركة، لهذا قال الله في القرآن: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. إذن الله تجاوز عنهم. سعد كان ممن لم يفر وقاتل قتالا عظيما، بل كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي بين يديه، ولهذا قال كان يقول: ارمي سعد بأبي فداك أبي وأمي، سعد ارمي فداك أبي وأمي، في الصحيحين. لهذا في البخاري يقول علي بن أبي طالب: لم أسمع النبي عليه الصلاة والسلام جمع أبويه لرجل إلا سعد في يوم أحد قال: ارمي فداك أبي وأمي. هذا كان لما أبلاه من بلاء حسن، وكان معروف أنه من أمهل الرماة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا شارك في الحديبية، وأصحاب الحديبية مغفور لهم، وأصحاب بدر مغفور لهم، اعملوا ما شئتم كما جاء في حديث عمر. وكذلك في الحديبية قالوا هو الذي شهد على الكتاب عندما حصل الصلح وكتب هذا الصلح في كتاب، كان من الشهود على هذا الكتاب، فكان من المسلمين أبو بكر الصديق وعمر وكذلك سعد بن أبي وقاص. ثم شارك في خيبر، وهو الذي روى الحديث المشهور: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. شارك وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأعطين الراية. سبب روايته لهذا الحديث أنه جاء إليه رجل فقال له: ما منعك أن تسب أبا تراب، يعني تسب عليا رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. فقال له: أسب عليا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية رجلا يحب الله؟ فذكر هذه الفضيلة وذكر معها فضيلتين سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله في غزوة، وكذلك شارك في فتح مكة وكان يحمل أيضا الرايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وزع الرايات على الأنصار، لهم راية، المهاجرون لهم راية، وهكذا كان يدخلون بترتيب عجيب رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلون مكة بهذه الرايات طائفة بعد طائفة، حتى لما رأى أبو سفيان قال للعباس: لقد بلغ ملك ابن أخيك ما بلغ يا عباس. فقال: يا أبا سفيان إنها النبوة، يعني ليس هذا ملك، إنها النبوة. فلما دخل حصل بعد ذلك عندما فتحت مكة حصل الخلاف الذي ذكرناه آنفا، يعني آنفا في الدرس نفسه، في وليدة زمعة أو في ابن وليدة زمعة. تذكرون هذا الخلاف بين سعد بن أبي وقاص وبين ابن زمعة الذي هو أخو سودة، اختلفوا في هذه الوليدة، أتت بولد فهذا يطالب به، وهذا كان في فتح مكة. ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد لمن؟ لابن زمعة، عبد ابن زمعة. ثم شارك في حنين والطائف رضي الله عنه، وفي حجة الوداع كان مع رسول الله وحج حجة الوداع سعد بن أبي وقاص، وقالوا مرض سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له بنت واحدة ترثه، وكان يريد أن يتصدق بجميع ماله. في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، والحديث حديث مشهور، يقول سعد: جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعودني وأنا بمكة، يعني بعد أن انتهوا من حجة الوداع. قال: وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، لأن من كمال الهجرة لا تعود إلى الأرض الذي هاجرت منها، ولو كان لعذر، لأن سعد جاء لعذر وهو الحج، والسنة أنك إذا رجعت إلى البلد التي هاجرت منها لحاجة، فإذا انتهيت من حاجتك لك رخصة أن تبقى 3 أيام فقط، ولا يجوز الزيادة على 3 أيام تخرج من هذه البلد. فكان يكره ذلك، لأنه لو حصل له أن مات في مكة وقد فتحت مكة وصارت دار إسلام، لكن لا يجوز لهم البقاء، وهي دار إسلام وهي دار إسلام لا يجوز لهم البقاء، لهذا ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مع أنها فتحت. فكان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها، وقال يرحم الله ابن عفراء. ابن عفراء سيأتي أنه سعد بن خولة. ماذا حصل له سعد بن خولة؟ مات في مكة، يعني ما تمت له الهجرة رضي الله عنه، هاجر من مكة ثم مات في مكة. فقال يرحم الله ابن عفراء، يعني لا أريد أن يحصل لي كما حصل لسعد بن خولة. فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله. شعر أنه سيموت أو أن المرض مرض مخوف فخاف على نفسه، فأراد أن يوصي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتخلص من المال كله يتصدق به لله، فقال لا. قال فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك، انظر إلى السبب لماذا لا يتصدق الإنسان بجميع ماله، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يتكففون يعني يمدون أكفهم يسألون، يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. وهذا دليل من دلائل النبوة. لماذا؟ لأنه أخبر أنك ستعيش، وعاش بعد هذا قرابة 45 سنة. لماذا؟ لأنه هذا كان في حجة الوداع في السنة العاشرة، وتوفي سعد سنة 55، يعني بعد 45 سنة. لهذا قال له عسى الله أن يرفعك، ورفعه الله ورفع من قدره وشأنه. حتى علي رضي الله عنه كان يمدح ويثني على سعد في موقفه من الفتنة التي حصلت، وأن منزلا نزله سعد رضي الله عنه كان خير المنازل. وما هو المنزل الذي نزله سعد؟ اجتنب الفتنة، ما خاض في شيء، كان يدافع عن علي ويذب عن علي وكذلك عن عثمان. قال فينتفع بك ناس، وقد انتفع به أناس. لماذا؟ لأنه هو الذي قاد المعارك في فتح فارس، فانتفعت به أمم، وهو كان قائد معركة، كان قائد معركة القادسية. ويضر بك آخرون، وقد أضر الله به المشركين وهم فارس. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة، يعني ما عنده إلا هذه البنت الواحدة. في بعض الروايات لما أخبره قال له عليه الصلاة والسلام بعد أن قال له إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به، إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إيش؟ بائس. والمقصود فقط كلمة البائس أي المسكين أو شديد الحاجة. لماذا وصفه بهذا الوصف؟ قال العلماء لأنه لم تتم له الهجرة، مات في المكان الذي هاجر منه، مات في مكة رضي الله عنه وأرضاه. طيب عرفنا الآن هذا، فكان هذا في حجة الوداع، ثم بعد ذلك شارك في عدة فتوحات، وما بدأ خروج سعد إلا في القادسية، وإلا كان هو في المدينة، وبقي في زمن أبي بكر الصديق، وبقي في زمن عمر، كان يخرج ويقاتل، لكن اشتهر خروجه في معركة القادسية، وذلك أن عمر كان هو نفسه يريد الخروج إلى القادسية، لكن أشار عليه عبد الرحمن بن عوف، أشار عليه بأن يأمر الأسد في براثنه، هكذا كما جاء عند الطبري في تاريخه، والمقصود بوصفه بالأسد لشجاعته ولقوته وحنكته، يقول عليك بالأسد في براثنه. من هو الأسد؟ قال سعد بن أبي وقاص. فرجع عمر عن فكرته التي كان يريدها، وهو أنه بنفسه يخرج، كان يريد الخروج هو نفسه، فأعرض عن هذا وأمر سعدا، فخرج سعد في جيش بلغ 8000، ومنهم من يقول بلغ إلى 12000، الذي جاء بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنه بلغ 8000 مقاتل. خرج سعد رضي الله عنه، لكن شاء الله أن يصيبه مرض وهو دمامل جروح في جسده حتى الركوب لا يستطيع أن يركب، فكان كما ذكروا في بعض الروايات ينطح على بطنه لا يستطيع أن ينام على ظهره أو أن يركب على الفرس. وأول من قاتل الفرس وأبلى بلاء حسنا هو المثنى بن حارثة، كان قد أسلم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9، وبعثه أبو بكر الصديق أيضا إلى العراق، وكان شهما شجاعا. مات سنة 14 قبل القادسية، وكان سعد يريد لقاءه لكنه مات قبل أن يلتقي به رضي الله عنه وأرضاه. وله أخبار كثيرة في الفتوح كما ذكر ذلك العلماء الطبري وغيره. فما التقى بالمثنى بن حارثة عندما كان يقاتل الفرس، لكنه تزوج زوجته سلمة، هي زوجة المثنى، وكانت معه في الحصن في القصر، حتى إنها كانت تقول لسعد لو دخلوا علينا قصرنا لقاتلت عنك رضي الله عنه. كان على الفراش لكنه كان يطلع ويرى الجيش وهو يقاتل فيعطي أوامره، فيسمعه رجل وقد جعله كالخليفة له فيبلغ هذه الأوامر إلى الجيش. على كل حال الكلام في القادسية يطول لأن الروايات كثيرة جدا، وكثير منها روايات حسنة وصحيحة، وقد جعل ابن أبي شيبة في المصنف بابا خاصا في أمر القادسية، ساق كثير من المرويات من طريقه، كثير منها صحيح. ولعلنا نذكر رواية واحدة فقط تعطي لنا تصورا عن هذه الغزوة، وهي عندما أراد رستم أن يقابل رجلا من المسلمين، لأن الذي كان يقود جيوش الفرس رجل يقال له رستم، وكان في الحقيقة رجل يوصف بالشجاعة وبالحنكة وبالخبرة في القتال، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يهزم الفرس وأن يهزم الروم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على كسرى أن يمزق الله ملكه، فمزقه كل ممزق. جاء في مصنف ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم، وقيس هذا الرجل روى عن العشرة المبشرين بالجنة ومنهم سعد. يقول قيس ابن أبي حازم شهدت القادسية، يعني هو من الحضور ممن شهد وقاتل، وكان سعد على الناس، يعني هو الذي يقود هذه المعركة، وجاء رستم وقائد الفرس، فجعل عمرو بن معدي كرب الزبيدي يمر على الصفوف ويقول يا معشر المهاجرين كونوا أسودا أشداء. هذا الرجل الذي هو عمرو الزبيدي كان قويا ومعروف بالشجاعة، فكان يمر على الصفوف يقوي من أمرهم ومن شأنهم. لماذا؟ لأن الفرس قالوا بلغوا هكذا في بعض الروايات 120,000، ومنهم من يقول لا بل هم 30,000، وفي الحقيقة هم قد يكونون أكثر من ذلك، لأن المعركة لم تكن فقط في القادسية، هي عدة معارك، بل القادسية نفسها استمرت عدة ليال وعدة أيام، حتى إنهم كانوا يسمون كل ليلة وكل يوم يسمونه باسم، فيكون هذا يوم كذا وهذا يوم كذا وهذه ليلة كذا. وأشد الليالي التي مرت عليهم قاتلوا إلى الفجر، هي ليلة الهرير، حتى قالوا كنا نسمع ضرب الحديد كضرب الحداد إذا ضرب على الشيء من شدة القتال، يسمعونهم في الليل وهم بالسيوف. لهذا هذا الصحابي عمرو بن معدي كرب انظروا ماذا صنع، قال إنما الفارسي تيس بعد أن يلقي نيزكه، يعني هو فقط بهذا الرمح، إذا سقط عليه الرمح هو تيس، تأخذه وتذبحه مثل التيس. ماذا صنع بعد ذلك؟ إذا برجل من فارس كان يضرب بالنشابة، النشاب هي النبال، فقالوا لعمر يا أبا ثور، وهذه كنيته هو أبو ثور، اتقي ذاك، يعني انتبه هذا الفارسي سيصيبك، فإنا لنقول ذاك إذ رمانا فأصاب فرسه. فهذا الرجل لما رآه عمر وهو يريد أن يصيبه وأن يصيب بعض المسلمين حمل عليه عمر، يعني ركض إليه فاعتنقه ثم ذبحه وأخذ سلبه، أخذ كل ما معه، عنده أساور من ذهب، انظروا إلى قوة عمرو، أخذه وذبحه مثل التيس وأخذ السلب، فقال وكان عليه منطقة وقباء من ديباج أيضا حرير. فإذا بعد ذلك قيس بن أبي حازم الذي ذكر هذا الموقف يذكر شيئا آخر من المعركة وماذا حصل فيها، لكن كنت أريد فقط أن أذكر هذا الموقف. والموقف الثاني وجاء أيضا بإسناد صحيح من طريق أبي عوانة عن حصين عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، وهو أيضا مثل قيس بن أبي حازم التقى بكثير من الصحابة لأنه كان مخضرم، كان مخضرما أسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، أبو وائل شقيق بن سلمة. انظروا ماذا يقول: جاء سعد بن أبي وقاص حين نزل القادسية ومعه الناس، يعني وصل إلى القادسية، والقادسية هي بوابة لفارس، لابد أن يدخل من هذا المكان. قال: فما أدري لعلنا ألا نزيد على 7,000 أو 8,000، وهذا الذي ذكرناه أن عدد الجيش بلغ هذا المبلغ فقط، والإسناد صحيح. والمشركون 30,000 أو نحو ذلك، معهم الفيول، وهذه أول معركة يقاتل فيها المسلمون جيشا معه فيلة. قال: ومعهم الفيول جمع فيل، فلما نزلوا قالوا لنا: ارجعوا وإنا لا نرى لكم عددا ولا نرى لكم قوة ولا سلاحا، فارجعوا. هذه نصيحة من المشركين للمسلمين بالرجوع لقلتهم ولقلة سلاحهم وقوتهم. فماذا قال المسلمون؟ ما نحن براجعين. وجعلوا يضحكون. قال: فجعلوا يضحكون بنبلنا، النبال يسخرون منها، ويقولون دوك، يشبهونها بالمغازل، يقولون هذا مثل مغازل النساء التي تغزل به، ماذا ستصنعون بهذا؟ ما تستطيعون أن تقفوا أمام فارس بقوتها وجبروتها. قال: فلما أبينا قالوا: ابعثوا إلينا رجلا عاقلا. هذا يدل على كذبهم وضعفهم. إذا كان صحيح هذه فرصة لهم، لماذا نقول لهم ارجعوا نقتلهم حتى لا يأتي أحد بعدهم؟ لكن لما رأوا أن المسلمين ما رجعوا ولن يرجعوا قالوا: ارسلوا لنا شخصا عاقلا منكم حتى نحاوره ونتكلم معه. قال: ابعثوا إلينا رجلا عاقلا يخبرنا بالذي جاء بكم من بلادكم، يعني ماذا تريدون، فإنا لا نرى لكم عددا ولا عدة. فأرسلوا المغيرة ابن شعبة، وكان رجلا من دواهي العرب رضي الله عنه. قال: فعبر إليهم، وقصة المغيرة موجودة في صحيح البخاري. فعبر إليهم فجلس مع رستم على السرير، يعني مباشرة لما وصل طلع إلى سرير رستم، وهو سرير ملك يعتبر لأنه هو القائد، فجلس معه على السرير، ساوى نفسه بمن؟ برستم. قال: فنخر ونخروا، يعني ظهرت عليهم علامات الغضب وصدرت منهم أصوات، كيف هذا يجلس مع رستم؟ فنخر يعني رستم، ونخروا يعني أتباعه حين جلس معه على السرير. فقال المغيرة: ما زادني في مجلسي هذا ولا نقص صاحبكم، يعني أنا جلست لا زادني شيئا هذا الجلوس ولا رستم نقص شيء. فسكتوا بهذا الجواب الحكيم. فقال له رستم: أخبروني ما جاء بكم من بلادكم فإني لا أرى لكم عددا ولا عدة. فقال: كنا قوما في شقاء وضلالة، يذكر ما كانوا عليه في الجاهلية من الشرك ومن أكل الميتة وقطيعة الأرحام، لهذا قال شقاء وضلالة. فبعث الله فينا نبيا فهدانا الله على يديه ورزقنا على يديه، فكان فيما رزقنا حبة زعموا أنها تنبت بهذا الأرض، أنها تنبت بهذه الأرض، يعني لنا رزق جئنا أيضا إلى هنا، يقولون حبة سننبتها في هذه الأرض ويكون لنا رزق لأن الله هدانا ورزقنا على يد هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فلما أكلنا منها وأطعمنا منها أهلينا قالوا: لا خير لنا حتى تنزل هذه البلاد فنأكل هذه الحبة، يعني يقول له رزقنا هنا موجود ولن نرجع إلى المدينة، ولا بد أن نأخذ هذا الرزق لأننا أرسلنا من المدينة لنأخذ هذا الرزق، والمقصود بهذا الرزق هو الغنائم. ودعاه إلى التوحيد وأرشده إلى أنكم إذا لم تسلموا سنأخذ منكم الجزية، فإذا لم تدفعوا الجزية استعنا بالله وقاتلناكم. أما هنا قال رستم لما سمع هذا الكلام: إذا نقاتلكم ونقتلكم. فقال: إن قتلتمونا دخلنا الجنة، وإن قتلناكم دخلتم النار، وإلا أعطيتم الجزية. قال: فلما قال أعطيتم الجزية صاحوا ونخروا، يعني نحن فارس بقوتنا ندفع لكم مال، لأن العرب في فارس هم كانوا يدفعون المال لفارس ولكسرى كالجزية. عرب وهم نصارى من نصارى العرب كانوا يستحقرونهم الفرس. فنخروا وصاحوا وقالوا: إذن لا صلح بيننا وبينكم، لأن الجزية هي عبارة عن صلح، نترككم لا نقتلكم، وأبيتم الإسلام، إذن نصطلح على المال، تدفعون كذا وكذا في السنة. قال: لا صلح بيننا وبينكم. قال المغيرة: أتعذرون إلينا أو نعذر إليكم؟ يلا اختاروا، هل تريدون أن تأتوا إلينا هناك في القادسية حيثما الجيش موجود، أو نحن نتحرك ونأتي إليكم إلى هنا؟ فقال رستم: بل نعذر إليكم. قال: فاستأخر منه المسلمون حتى عبر منهم من عبر، فحمل عليهم المسلمون فقتلوهم وهزموهم. كان ملكهم رستم من أهل أذربيجان، يعني أصله كان من أذربيجان. ثم ذكر راوي الحديث وهو حسين ذكر قصة أخرى وهي تتعلق أيضا بالقادسية وما حصل فيها وكيف حصل لعمر بن معدي كرب، وأيضا ذكر عمر أنه استعمل حذيفة. على كل حال، هذا إذا أردتم التوسع ارجعوا إلى مصنف ابن أبي شيبة، فقد ذكر أحاديث كثيرة في القادسية، وارجعوا أيضا إلى تاريخ الطبري تاريخ الملوك والرسل، أيضا ذكر الروايات الكثيرة في هذا الشأن، وأيضا تاريخ خليفة بن خياط. ومن أراد أن يقرأ القصة يرجع إلى التاريخ، يرجع إلى البداية والنهاية لابن كثير، وكتاب تاريخ الإسلام للذهبي. بعد أن فتح القادسية فتح بهرسير، وفتح المدائن، وفتح جلولاء، وفتح حلوان، وفتح ماسبذان، هذه كلها فتحها سعد بجيشه وكان عمر يمده. ثم فتح تكريت، ثم فتح الموصل، ثم فتح قرقيسيا، ثم بنى الكوفة. استشار عمر فبنى الكوفة، وكان أميرا على الكوفة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك عزله عمر عن الكوفة. لماذا عزله عمر عن الكوفة؟ اشتكاه بعض الناس كذبا وزورا من أهل الكوفة، من أهل العراق. وهذا جاء في صحيح البخاري. قال في البخاري من حديث جابر بن سمرة، وجابر بن سمرة خاله سعد بن أبي وقاص، لأن أباه سمرة بن جنادة أيضا صحابي، فجابر صحابي ابن صحابي. أبوه سمرة بن جنادة تزوج خالدة أخت سعد رضي الله عنه، فكان هذا ابنها جابر، فهو يحكي عن خاله، وكان من أهل الكوفة جابر. قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله، واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. قال له سعد: ما يعرف يصلي. سبحان الله، رجل من أهل الجنة مشهود له ومن العشرة المبشرين وشهد بدرا والحديبية، يمشي على الأرض ويقولون هذا لا يعرف الصلاة، لا يحسن الصلاة. كذبوا، وعمر والله يعرف أنهم كذبوا، لكن رأى المصلحة في عزل سعد، أمر عمار ابن ياسر على الكوفة. فأرسل إليه يعني عمر، فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن وتصلي. فقال سعد وعمر أمير المؤمنين لابد أن يسمع، وهذه الآن شكوى وشكاية وخصومة، أننا نختصم إليك يا عمر، هذا الرجل فعلهم لم يذكروا فقط أمر الصلاة، ذكروا عدة أمور. فعمر يعرف أن سعد يعرف الصلاة ويحسن الصلاة، فقال له: يقولون. فماذا أجابه سعد؟ قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرم عنها، يعني ما أنقص منها ولا أقصر عن صلاته عليه الصلاة والسلام: أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين أو في الأوليين، يعني في الركعتين الأولى أتأخر وأبقى أطول من الركعتين الأخيرتين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة: كيف سعد فيكم؟ ولم يترك مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون عليه معروفا. هؤلاء أهل الصدق، ذكروه بما يعرفون عنه في الحقيقة، فذكروه بالخير والمعروف. حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعد، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، يعني إذا هناك قتال أو جهاد ما كان يخرج، ولا يقسم بالسوية، إذا جاءت الغنائم والأنفال لا يقسمها بالسوية، يعني يحيف ويظلم، ولا يعدل في القضية، إذا جاء له الخصوم ما يكون عادلا. ومعروف أن سعد كان مستجاب إيش؟ الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم أجب دعوة سعد، فكان مستجاب الدعوة. أما والله لأدعون بثلاث، كما قال هو قال ثلاث، أنه لا يقسم بالسوية، ولا يخرج في السرية، ولا يعدل في القضية، ثلاث كذبات. فهو قال: سأدعو عليك أيضا بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كان كاذبا، وهو كاذب، قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال: فكان بعد إذا سئل هذا الرجل نفسه يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. هذا الراوي الذي روى الحديث من طريق عبد الملك بن عمير يقول: فأنا رأيته، عبد الملك بن عمير نفسه يقول: أنا رأيته بعد قد سقط حاجباه، يعني كبير في السن، سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجوار في الطرق يغمزهن، هذه الفتنة، يتتبع النساء الجواري، وهو قد صار كبيرا شيخا. إذن هذا هو ما يتعلق بعزل عمر. لماذا عزله؟ لشكوى. لهذا جاء في الصحيح لما قتل عمر وأراد الصحابة أن يجتمعوا لينظروا في أمر الإمارة، وكان عمر جعل ستة منهم يقال لهم أهل الشورى، ماذا قال عمر في سعد رضي الله عنه؟ الحديث في صحيح البخاري وهو بسياق طويل، لما جاء إلى ذكر سعد رضي الله عنه وارضاه قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. يعني إن كان سعد هو الأمير فهو يستحق وهو أهل، لكن لو لم يحصل أن يكون هو الأمير فمن كان أميرا منكم يستعين بسعد، فهو أهل أن يستعان به. ثم ذكر ما يتعلق بعزله، وهذا هو الشاهد، قال: فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. ما عزلت سعد لأنه خائن ولا هو عاجز عن الإمارة، ولكن عزله لمصلحة رآها، فقد أمر عمارا رضي الله عنه. ولهذا لما اجتمع الستة عبد الرحمن بن عوف أراد منهم أن يتنازلوا، فكان أول من تنازل سعد، وقال: أنا أتنازل لعبد الرحمن بن عوف. وهكذا تنازل البقية: الزبير وطلحة، وما بقي إلا علي وعثمان. فاجتهد عبد الرحمن بن عوف، ثم أخبر عليا أن الناس يرغبون في عثمان، فكان هو الخليفة رضي الله عنه وأرضاه. لما جاءت فتنة عثمان وجاء الخوارج لقتله، أيضا قام بالنصيحة سعد، لأن عثمان منع من حمل السلاح ومن القتال، فماذا صنع؟ كان ينصح قتلة عثمان بأن يتقوا الله وأن يتركوا هذه الفتنة، لكنهم أبوا إلى أن قتلوا عثمان رضي الله عنه. اعتزل الفتنة تماما بعد مقتل عثمان، بايع عليا وجاء إليه علي فقال: ألا تبايع؟ قال له يا علي أبايعك الناس؟ قال نعم، قال فأنا أبايعك. فدخل فيما بايع فيه الناس، ولا شك أن علي كان أهلا للخلافة وللبيعة، فبايعه سعد بن أبي وقاص، ثم اعتزل الفتنة وما حصل وجرى بين عثمان، بين علي وعائشة وطلحة والزبير، وكذلك معاوية بعد ذلك في الجمل وفي صفين. جاء حديث فيه رؤية عظيمة لسعد تتعلق بالفتنة هذه، وأن موقفه من الاعتزال كان هو الموقف الصواب، وقد ذكرت أن عليا كان يثني على موقفه. ولا تجد عالما يتكلم أو يكتب في هذه الفتن التي حصلت والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر أن الذين اعتزلوا كانوا قد أصابوا في اعتزالهم. لماذا؟ لأنها فتنة، لأنها فتنة. ولهذا علي كان يبكي بكاء شديدا، وتمنى أنه مات قبل هذه المعارك، معركة الجمل ومعركة صفين. وكذلك عائشة كانت تبكي بكاء مرا حتى تبل الخمار من الدموع رضي الله عنها لخروجها إلى البصرة. هو آخر المهاجرين وفاه، آخر من مات من العشرة والمهاجرين السابقين هو سعد بن أبي وقاص. مات في العقيق في حمراء الأسد، لأنه وادي وهو ممتد، ومات سنة 55، ثم نقل إلى المدينة وصلى عليه مروان ابن الحكم. في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، وهو بإسناد صحيح من طريق ولده مصعب بن سعد، لما كان في الموت كان رأسه على حجر ولده مصعب وهو يقضي، يعني في سكرات الموت، فبكى سعد، فبكى مصعب ولده ودمعت عيناه، فنظر إليه أبوه وهو يبكي، فقال ما يبكيك؟ فقال لمكانك ولما أرى ما نزل بك، سكرات الموت. قال له لا تبكي علي، لا تبكي علي، فإن الله عز وجل لا يعذبني أبدا، وإني لمن أهل الجنة. والشاهد الجزم بأن الله لا يعذبه وأنه من أهل الجنة. لماذا؟ لأنه مشهود له في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. لما مات أوصى بوصية، وهو أنه قال إذا مت ألحدوا لي لحدا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أراد أن يدفن كما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك الشق وهناك اللحد، فاختار اللحد على الشق، وكذلك أن يوضع اللبن في لحده. جاء لما حملوه وأرادوا دفنه، عائشة أرادت أن تصلي عليه، فماذا صنعت رضي الله عنها؟ جاء في صحيح مسلم أنها طلبت منهم أن يمروا بالجنازة، يعني قريب من مصلى النساء أو قريب من حجرتها حتى تصلي عليه، فأبى الناس كأنهم استنكروا هذا الأمر. ما هو وجه الاستنكار؟ أين يصلى على الجنائز؟ في المصلى، وهي تريد أن تدخل الجنازة إلى المسجد ومن حجرتها تصلي على الجنازة أو في مصلى النساء. لهذا انظروا في صحيح مسلم عن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فنصلي عليه، فأنكر الناس فقالت ما أسرع ما نسي الناس، عائشة تقول ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. وهذا دليل على جواز الصلاة في المسجد. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم أيضا عن عائشة لما توفي سعد أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس عائشة هي التي طلبت، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الحقيقة يوقرون سعدا ويحبونه، كان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند الفسوي في المعرفة والتاريخ أن أم سلمة لما مات سعد جعلت تبكي وقالت بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو الباقي البقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنه كان من السابقين المهاجرين، فبكت أم سلمة وقالت بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا حتى يصلوا عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يصلين عليه. قالت أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا، يعني جاء في الجنازة وصلوا عليه لكن الناس تكلموا وعابوا وأنكروا وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، ما ذكروا من هؤلاء الناس. فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل ابن بيضاء إلا في جوف المسجد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، صلى في المسجد في بعض الروايات ولقد صلى على ابني بيضاء سهل وسهيل، فقالت صلى على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه، والبيضاء المقصود هي أمهم. هذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.